فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. سائل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت وقع على يدها مادة لاصقة، وهذه المادة تعزل الماء عن اليد، ونامت وكانت ناوية أنها تعزلها قبل الوضوء، وقامت توضأت للفجر وصلت بعد فترة، بعد فترة لم ترها، فهل تعيد الصلاة؟ أما هي قالت بأن في مادة لاصقة، هذه المادة اللاصقة تعتبر يعني طبقة على الجلد تمنع وصول الماء، فهي نسيت، كانت تريد تعزلها ما عزلتها، ثم نسيت ثم توضأت ثم صلت. الأصل التأصيل العام رفع علامة الخطأ والنسيان والسكر وعليه، لكن لابد أن نفرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المأمورات وبين المنهيات. المأمورات لابد من وجودها، لابد من الاتيان بها، أما المنهيات فتغتفر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علامة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان. وأيضا القول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. لذلك معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة، لكن المسيء لصلاته صلى فأخطأ في الركوع وفي السجود، هذه أوامر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا الأخت الفاضلة يعني نسيت الطبقة التي تمنع وصول الماء، هذه من المأمورات، لأن الوضوء الطهارة تتوقف على على وصول الماء إلى جميع الأعضاء، وهنا في عضو من الأعضاء عليه طبقة لم يصل، منعت وصول الماء، فلم تكن الطهارة كاملة، ولا تصح الصلاة بغير طهارة كاملة. قال الله تعالى: الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ما هو طائر السرد؟ هذا سؤال من أخ كريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فيسأل ويقول: ما هو طائر السرد؟ هل ذاك الطير المهاجر الصغير الملون، أم هو طائر آخر؟ لأن بناء على ذلك الحرمة والحل. طائر السرد اللي هو نهى عن السلام عن الصراط كالعصفور الصغير، له حلقة أعتقد على رقبته أو شيء من ذلك، طائر السرد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهو كما قلت يشبه أكثر العصفور، يشبه العصفور، يمكن أن نأتي به من الهاتف الموبايل من النت، لو دخلت كتبت السرد يعني يمكن أن يخرج لك، وحاول أن يعني يخرجه لي وأبينه لك بإذن الله تعالى. أخو الكريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: هل عندما أدخل إلى المسجد في خطبة الجمعة والخطبة قد بدأت، هل أجلس أستمع للخطبة أم صلي ركعتين؟ سريك الغطفاني دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ليرشده، فسأله وقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فالصحيح أنه لو دخل وأرد الإمام يخطب بالناس يعني يصلي ركعتين، هذا تعظيم المسجد في هذا الباب، تحية المسجد، ولأن الأصل في ذلك هو المطلوب تحية المسجد أو البقعة بصلاة تعظيما لله جل في علاه. فإذا دخل وأرد الخطيب يخطب بالناس يصلي ركعتين خفيفتين يخفف فيهما ويجلس. أخونا الكريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ما هو الضمان لحقوق الزوجة الثانية مع أخ له زوجة وأولاد، وأهله لا يوافقون على زواجه الثاني حتى لا يؤثر على استقرار البيت الأول؟ هو الضمان لحقوق الزوجة الثانية أنه لو أراد أن يضمن لها ذلك أن يكتب لها ما أرادت، يعني يكتب لها شيئا حتى تطمئن قلبا، لها ذلك وله أن يفعل ذلك، لكن أضمن شيء لها هو حسن المعاملة، حسن العشرة، حسن المعاملة وحسن العشرة والإدلاء إليها بالخير، هذا هو الضمان لها. وعاشرهن بالمعروف، يطبق الآية تطبيقا صحيحا. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قاعدة كل صاحب حق له أن يسقط حقه مضطردة؟ لا، ليست مضطردة، لكن هي قاعدة كلية. هي طبعا القاعدة والقواعد الكلية أغلبية، يعني استثنى منها استثناءات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطب أخيه حتى يرضى الخاطب أو يأذن الخاطب. سأل آخر يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدليل حديث الرجل يعني يفتح يديه، قال في الحديث: والمرأة تضم، وهذا حديث في البيهقي لم يصح. وقد نقول بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن الهيئة قد لا يكون الهيئة أصلا هيئة ساترة للمرأة عندما تفرج بيديها. إذا فرجت بذلك الهيئة فهذه المرأة ممكن يصل للأرض، وبذلك يعني حتى الهيئة إذا يعني ما تكون هيئة إن كان في مكان يمر فيه مر لا تجافي زبعية. قلنا لا دليل على ذلك، لا دليل ضعيف في سنن البيهقي، المرأة تضم يعني عند السجود والركوع ولا يصح. لكن قلنا الهيئة نفسها للمرأة إذا جافت هكذا فإن يعني السدي يلتصق بالأرض، ومع ذلك نقول ما في أي دليل يمنعها من ذلك، بل الدليل المعدد الرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. رجل قال الميت: أدعو الله لي أن يرزقني الولد، هل هذا شرك أصغر؟ نعم، هذا شرك أصغر، هذه وسيلة للشرك. النجديون يرون بأن هذا كفر أكبر، يرون أنه صرف عبادة لله جل في علاه، ما نعبدهم إلا يقربون أبي بازل، فهذا دعاء، يعني اتخذوهم هنا أربابا من دون الله جل في علاه، يدعونهم من دون الله جل في علاه. وصح لو محصت النظر ما في ما في ما في ما في ما في عبادة صرفوها، ما في عبادة صرفت، ما في، أين العبادة التي صرفوها من دون الله جل في علاه؟ ما لكن هو قال له يعني توسل به، يعني قال له: ادعو الله لي أن يرزقني الولد، من الرازق، من الذي يعطي ويمنع؟ الله جل في علاه، هذا اعتقاد صحيح. لكن لما ذهب لميت وتوسل به لله جل في علاه قال له: ادعو الله لي، هذا بدعة، والبدعة وسيلة إلى الشرك، والبدعة وسيلة للشرك، لا سيما الأموات لا يسمعون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو في حال حياته قال لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقوله أدعو الله لي أن يرزقني الولد، هذا شرك أصغر، وهذا وسيلة للشرك الأكبر، عفانا الله وإياكم. وهذا القول وقول ابن باز وقول ابن عثيمين هو أصل قول ابن تيمية رجحه، ولذلك هم يرجحونه أيضا. ولو نظرت في المسألة ما في دعاء أصلا صرفه من دون الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هم دعوهم من دون الله، ما قالوا له ارزقنا أو أعطينا الولد، قال له ادعوا الله الذي يعطي ويمنع يرزقنا الولد، هذا هو. أخ الكريم أيضا يسأل: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور، من فضلك، من المياه التي تخرج قبل الولادة هل هي نجسة؟ وما حكم إذا كانت ما تطلق بدون طلق، وإذا كانت كثيرة هل تعتبر مستحاضة؟ المياه هذه ليست مستحاضة، ما ليست مستحاضة، المياه التي تنزل قبل الولادة مياه يعقبها الطلق، كلما كان قويا كلما اقتربت الولادة، لو ما في طلق والمياه بتنزل أيضا بتنزل، هذه مياه يعني ليست نجسة، هذه المياه وعليها فقط إذا كانت مستمرة عليها فقط أن تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتحتاط لنفسها على من قال بأنها نجسة فأنا تحتاط لنفسها تغسل المحل تغسل الثوب، إن كان الأمر مستمر تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت حتى تلد. نعم. أخ الكريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: هل عندما أدخل إلى المسجد في خطبة الجمعة والخطبة قد بدأت هل أجلس أستمع للخطبة أم صلي ركعتين؟ سريك الغطفاني دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ليرشده، فسأله وقال له: صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فالصحيح أنه لو دخل وارد الإمام يخطب بالناس يعني يصلي ركعتين، هذا تعظيم المسجد في هذا المسجد، تحية المسجد، ولأن الأصل في ذلك هو المطلوب تحية المسجد أو البقعة بصلاة تعظيما لله جل في علاه. فإذا دخل وارد الخطيب يخطب بالناس يصلي ركعتين خفيفتين يخفف فيهما ويجلس. أخو كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة ما صحة حديث فضل العالم العابد كفضل أنا على أدنى؟ حديث صحيح، وهذا حديث من أعظم وأشرف الأحاديث لطلب العلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين العابد. قال وفضل العالم العابد كفضل أنا على أدنىكم، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة لمكانة العالم. والعالم قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأراضين، حتى النملة في الجحر، حتى الحوت في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم العابد كما في سنة الترمذي وفي غيره، قال كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ولذلك قال ابن عباس موت عالم عند الشيطان أفضل من موت ألف عابد. يموت ألف عابد بس يموت عالم، وما يهمه موت ألف عابد. يعني الذي يؤثر في الأمة موت، يعني ألف عابد لا يؤثر فيه، الذي يؤثر فيه هو موت العالم. لما؟ لأن بموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها إلا عالم خلف لهذا العالم. موت ألف عابد العباد كثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. أخ كريم أيضا يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور من فضلك، من المياه التي تخرج قبل الولادة هل هي نجسة؟ وما حكم إذا كانت ما تطلق بدون طلق، وإذا كانت كثيرة هل هذا هل تخرج مستحاضة؟ المياه هذه ليست مستحاضة، ما ليست مستحاضة. المياه التي تنزل قبل الولادة مياه يعقبها الطلق، كلما كان قويا كلما اقتربت الولادة. لو ما في طلق والمياه بتنزل أيضا بتنزل هذه مياه يعني ليست نجسة، هذه المياه وعليها فقط إذا كانت مستمرة عليها فقط أن تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتحتط لنفسها على من قال بأنها نجسة فأنا تحتط لنفسها تغسل المحل تغسل الثوب، إن كان الأمر مستمر تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت حتى تلد. نعم. وأخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفدت من مساعدات مالية من دولة أوروبية من دون وجه حق ولمدة طويلة، وذلك أن الكل من حولي كان يفعل نفس الشيء. يعني أنت يعني آسف، يعني إما إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت. قال لأن الكل من حولي كان يفعل نفس الشيء، يعني أني كنت مقتنع أنه حلال، علما أنه اختلاس في التصاريح كمان. كيف أبرئ ذمتي رغم جهلي آنذاك؟ أي جهل؟ أنت تعرفه، أنت قلته أنه اختلاس في التصاريح وأنت تعرف ذلك، هذا أكل أموال الناس بالباطل. أنت يجب عليك أن تأخذ كل مال أنت أخذته، إن كنت ثريا، إن كنت غير محتاج، يعني كل مال أخذته لابد أن يرد في مصالح المسلمين، يرد على الفقراء أولا، فإن اكتفى أهل الفقر يرد على المصالح، مؤسسات إسلامية، أماكن المحاضرات دينية، النفقة على طلبة العلم، النفقة على العلماء، تفعل ذلك حتى تبرأ ساحتك، ولن تبرأ إلا بذلك. وعليك أيضا التوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه وتستغفر الله. والأمر الثالث مهم جدا أن تتعلم، أوقعك في ذلك الجهل، إذا أن تستحاسب عند ربك بتقصيرك على أن تتعلم ما يحل وما يحرم. الجسد الذي نبت من حرام أو من سحت النار أولى به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت فاضلة تقول ملكت قطعة ذهب ثم مرت مدة فملكت قطعة أخرى وهكذا إلى أن بلغ النصاب بعد أعوام، فهل بداية حساب الحول مع بلوغ النصاب وإن كانت تجري التوقيت فكيف تخرجها؟ أولا بداية العد في هذا الباب، بداية عد الحول لما يبلغ المال نصاب. طب هي الآن شكت ما تعرف في شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثة، أقول في غلبة الظن تأخذ وسط من الأمر بغلبة الظن أنه بلغ النصاف شهر كذا، ثم تعد بعد ذلك الحول على غلبة الظن. وهنا تعبدنا الله جل في علاه بغلبة الظن في كثير من العبادات. طيب وصلنا إلى الفاصل، نخرج إلى الفاصل وبعده نواصل أسئلة المشاهدين الكرام. جزاكم الله خيرا، نسأل الله جل في علاه يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إلى فاصل ثم نواصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، اخت كريمه او اخ كريم يسال يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يستحب للمراه تقبيل الحجر الاسود ولو امنت الزحام؟ نعم، اذا امنت الزحام واستطاعت ان تدخل خاليه مع الحجر تقبله وتسجد عليه لها أن تفعل ذلك، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء وشقائق الرجال في الأحكام. لكن يكره للمرأة ذلك، بل يحرم عليها مزاحمة الرجال للمسيس وغير ذلك ما يحدث من الأمور المنكرة التي تحدث بين أمام الناس في الصحن على المزاحمة على الحجر الأسود. وإن كان تقبل الحجر سن، عمر طفى بالحجر ونظر إليه وقال أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. أخت كريمة أيضا أو أخ كريم أيضا أرسل سؤالا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الجليل وفيكم بارك. أخت أسقطت في الشهر الأول ونزل منها دم لفترة ثم توقف ولم تر القصة البيضاء، فهل تنتظر ظهورها أم تغتسل وتصلي؟ هي أسقطت في الشهر الأول ونزل منها دم لفترة ثم توقف، هذا الدم دم فساد، لا يشترط لها أن تنتظر القصة البيضاء، هذا الدم دم فساد، هي تغسل المحل وتغتسل. لها حالتان، إن قطع الدم الحمد لله تتوضأ كل صلاة وتصلي، أو تتوضأ وتصلي بوضوء واحد الصلوات. أما إذا استمر الدم فهذا دم فساد، تغتسل للسقط، تغتسل ثم تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مع استمرار الدم معها. أخت كريمة أرسلت سؤالا، أم لطفل عنده متلازمة داون تريد أن تعمل وش باسمه ورقم الهاتف، لها ذلك تخاف عليه الضيعة، ولو وضعت أسورة أو وضعت شيء في الرقبة قد تضيع، وقد يضيع معها الولد، لها أن تصنع الوشم مع كتابة الاسم وكتابة الرقم، وهذا من باب الضرورات التي تباح المحظورات، وهذا من باب الضرورات التي تباح المحظورات. القاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات لأنها تقدر بقدرها. تكتب على اليد أو تكتب على مكان ليرى الاسم والعنوان، وأيضا لو كتب أنه مريض عشان يعلم من يأخذه أن يرده إلى أهله. سائل كريم أيضا يسأل ويقول هل يجب على المرأة الغسل بعد السقط وقبل 120 يوم

يقول انظر هذين حتى يصطلح، ما أريد كتابه، انظر هذين حتى يصطلح. وقال أيضا ندعو بفروج بتفريج القلب، اللهم فرج قلب المكروبين وفك هم وفك أسى المأسورين وانزع الهم عن المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج المسلمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم اقض حوائج المسلمين وأنت أرحم الراحمين. أخ كريم يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء على من لم يرد القرض ويماطل؟ حقيقة الأمر لابد أن تنظر أخي الكريم في المماطلة، ما هناك مماطلة يتبعها الذم ويحكم عليه بالعقوبة، وهناك مماطلة لا شيء عليها. الوصف هذا جاء نصا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم إن كان غنيا، هذا وصف مقيد، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، يبقى مفهوم مخالفة. مطل الفقير ليس بظلم، مطل الفقير ليس بظلم، ولذلك قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أهل الكريم أيضا أرسل سؤالا يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، هل ضرب الدف للرجال جائز في الأعراس وما هو الدف؟ الدف هو يعني تحليق كذا دائرة فيها جلد معين، هذا الجلد مصنوع من أشياء معينة، الضرب فيها يعطي فراغات فيعطي صوتا، وهذا الصوت قد يستملحونه، لكن ليس له هذه الصفائح الحديدية. فالدف يجوز ضرب الدف، وضرب الضف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان يضربان بالضف، يتكلم بحديث بعاث، ودخل عليهم أبو بكر فقال مزمور شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهما أبو بكر فإن اليوم عيد. وامرأة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا قالت له إني قد نظرت أن أضرب على رأسك بالضف إن ردك الله لنا سالما، قال أوفي بنذرك، قال أوفي من ذلك. وكانت هناك طلب الضفة أيضا من سلم جالس، فلما دخل عمر عليها وضعته تحتها وابتسم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الغرض المقصود بأنه ضرب الضفة جائز، لكن هل للرجال جائز؟ الجمهور أنه لا يجوز، والشافعية قالوا يجوز ضرب الضفة حتى للرجال في الأعراس وأيضا في يعني الختان إذا أولم على الختان أو غير ذلك. أخت كريمة تسأل في هل في النفاس سحب ولقط؟ نعم في النفاس كالحيض، السحب واللقط في النفاس لأنها تطهر يوما وينزع عليها الدم يوما، تطهر يوما وينزع عليها الدم يوما، فنحن نسحب الدم نحسب أيامه في هذا الباب حتى يصل إلى أقصى مدة للنفاس، وعند الشافعية 60 يوما الشفاعة الملكية للوجود، وعند الحنابلة والحنفية 40 يوما، والمسألة يسيرة. كيف يصل العبد لنقاء وصفاء وقوة القلب؟ هذه مسألة رأسها وأسها أساسها الصدق والإخلاص، كلما كان القلب نقيا صادقا مخلصا لله جل في علاه وصل إلى الصلابة والقوة، ووصل أيضا للرقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قيل من التوكل وقيل من اليقين، قوة اليقين والتصديق والإخلاص، وصحيح أنها أيضا من الرقة، الرقة والرأفة والرحمة، أنا أرحم الله من عباده الرحمة. فالصدق والإخلاص أولا، ثم بعد ذلك كثرة الذكر، لأن ملازمة الذكر تنقي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذكروني أذكركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فمن أن ذكرته في مالين خير منه. وعليها أيضا بالدعاء لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخ كريم أيضا يسأل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور من فضلك، من المياه التي تخرج قبل الولادة هل هي نجسة؟ وما حكم إذا كانت ما تطلق بدون طلق، وإذا كانت كثيرة هل هذا تأخذ مستحاضة؟ المياه هذه ليست مستحاضة، ما ليست مستحاضة، المياه التي تنزل قبل الولادة مياه يعقبها الطلق، كلما كان قويا كلما اقتربت الولادة، لو ما في طلق المياه بتنزل أيضا بتنزل هذه المياه يعني ليست نجسة، هذه المياه وعليها فقط إذا كانت مستمرة عليها فقط أن تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتحتط لنفسها على من قال بأنها نجسة، فأنا تحتط لنفسها تغسل المحل، تغسل الثوب، إن كان الأمر مستمر تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت حتى تلد. نعم. أخو الكريم أيضا يسأل، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول، هل عندما أدخل إلى المسجد في خطبة الجمعة والخطبة قد بدأت، هل أجلس أستمع للخطبة أم أصلي ركعتين؟ سريك الغطفاني دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ليرشده، فسأله وقال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فالصحيح أنه لو دخل وأرد الإمام يخطب بالناس يعني يصلي ركعتين، هذا تعظيم المسجد في هذا المسجد، تحية المسجد، ولأن الأصل في ذلك هو المطلوب تحية المسجد أو البقعة بصلاة تعظيما لله جل في علاه. فإذا دخل وأجد الخطيب يخطب بالناس يصلي ركعتين خفيفتين يخفف فيهما ويجلس. أخت كريمة تسأل سؤالا تقول، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت ملتزمة وهي مصابة منذ الصغر بالعين والحسد واحتمال سحر مشموم، ولكنها تتعبد ربها بحديث ولا يسترقون ظهر، ووالدتها تضغط عليها وتقول إن كانت بار بي حقا فاقبل، إن كنت بار بي حقا فاقبل رقية، فماذا تفعل؟ لا سيما أنها أقسمت أن تفي لربها. فلتفي لربها وترقي هي نفسها، وإذا أتت أمها براق تسمع لها، إذا أتت أمها براق يعني تسمع لها وأيضا تخضع لها وتجعله يرقيها، وهي بذلك لن تكون قد طلبت، هي بذلك لن تكون قد طلبت، فلا تخرج عن 70,000 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة وغير حساب ولا سابقة عذاب، الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وبذلك تكون وفت لربها وأيضا يعني قد برت بأمها. أخ كريم أيضا يسأل ويقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، مرحبا بك أخي الكريم، وأسأل الله أن يحفظك. ما نصيحتكم لمن يعاني من المس وقد أرهقه؟ هو الذي مكن المس من نفسه، هو الذي مكن المس من نفسه، عليه ألا يسمع له، كلما يأتيه الوسوسة والمس يغلق لا يسمع، وإن كان المس يتعبه يذهب يتوضأ ويصلي ويكثر من ذكر الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار ويكثر من لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأيضا يعني يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار حافظة لا سيما سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم اجعل كل صالحة واجعل الوالدة خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمان رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقه وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك وأنت أرحم الرحيم، اللهم اجعلهم بطانة الخير تزولهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم نسألك إيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.